أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روى الشيخ الصدوق عليه الرحمة بإسناده عن عبد العظيم الحسني سلام الله عليه وهو المعروف بشعب العظيم في كتاب التوحيد قال: دخلت على سيدي علي بن محمد أي الهادي عليه السلام بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فلما بصر بي قال لي: مرحبا بك يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا. قال: فقلت له: يا ابن رسول الله، إني أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا أثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. فقال: هات يا أبا القاسم. فقلت: إني أقول: إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء، خارج عن الحدين، حد الإبطال وحد التشبيه. وهكذا ينبغي أن تكون مسألة التوحيد، فلا نفي لوجوده تعالى، لا إبطال ولا تشبيه، بل تنزيه، خارج عن الحدين، حد الإبطال وحد التشبيه. وإنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر. طبعا احنا حديثنا في بحث الجسم من مقولة الجواهر والأعراض، فبهذه المناسبة كنا نقرأ هذه الرواية على مدى أكثر من درس تبركا وتيمنا بكلام الإمام علي الهادي سلام الله عليه، حيث يتكلم عن الصفات السلبية لله. أكو الصفات الثبوتية، أكو الصفات السلبية. الصفات الثبوتية كالعالم والقادر والحي، وسواء كانت ثبوتية ذاتية أم في مقام الفعل كالخالق والرازق والمحيي والمميت. ومقابل الصفات الثبوتية هناك الصفات السلبية، وقد يعبر عنها أحيانا بالصفات الجمالية أو الصفات الجلالية. فالثبوتية تكون جمالية والسلبية تكون جلالية، بمعنى ما يجل الباري ويتنزه عن الاتصاف بها، كقوله هنا: إنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر، بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر ورب كل شيء ومالكه وجاعله ومحدثه. توحيد الأفعال، لا مؤثر في الوجود إلا الله عز وجل. هذا أولا بالنسبة إلى التوحيد. ثم قال: أقول ماذا أيضا؟ وإن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين، فلا نبي بعده إلى يوم القيامة. وأقول: إن الإمام والخليفة وولي الأمر من بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم أنت يا مولاي. خاطب الإمام علي الهادي سلام الله عليه، الذي هو الإمام العاشر من أئمة أهل البيت الاثني عشر. فقال عليه السلام: ومن بعدي الحسن ابني، أو الحسن ابني، أي الحسن العسكري عليه السلام. فكيف للناس بالخلف من بعده؟ هذه النقطة تتعلق موضوع المهدوية، قرأنا روايات كثيرة في هذا الصدد. قال: فقلت: وكيف ذاك يا مولاي؟ قال: لأنه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت ظلما، كما ملئت جورا وظلما. قال: فقلت: أقررت. الوصية عادة لا بد ضمن هذه المعاني في الوصية، بداية الوصية. وأقول: إن وليهم ولي الله، وعدوهم عدو الله، وطاعتهم طاعة الله، ومعصيتهم معصية الله. وأقول إن المعراج حق، هذا إلى المقدار ما قرأنا بما يوصلنا الحين. وأقول إن المعراج حق والمساءلة في القبر حق. إذا قرأت تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي مر على هذه المطالب، يقول يجب التصديق والاعتقاد بها لأنها أمور ممكنة بمكان الوقوع، وفي نفس الوقت دل عليها النقل المعتبر والحديث المعتبر. إن المعراج حق، هذا ثابت في القرآن. والمساءلة في القبر حق، ثابت في السنة والروايات المعتبرة. وإن الجنة حق، وإن النار حق، والصراط حق، والميزان حق، وإن الساعة آتية لا ريب فيها، وإن الله يبعث من في القبور. وأقول إن الفرائض الواجبة بعد الولاية، إذا ولاية أهل البيت، طرحنا رواية في الكتاب الشريف أن آخر فريضة أنزلت على رسول الله هي ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه، كما أن الصلاة فريضة والصوم فريضة، فكذلك ولاية علي عليه السلام فريضة أنزلها الله وافترضها في كتابه في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي حديث الإمام الباقر قاعدة لا تعاد، والقراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة، يعني ما افترضه الله وأنزله في كتابه ولاية علي فريضة. إن الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال علي بن محمد عليهما السلام، أي الإمام الهادي، يا أبا القاسم هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده، تثبت عليه، ثبتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثبتنا الله وإياكم على ولاية محمد وآل محمد والبراءة من أعدائهم. نرجع إلى أصل الحديث وهو الكلام في الفصل الثالث في الجسم، وقد وصلنا في هذا المطلب إلى قول السيد الطباطبائي أن الأقوال في هذه المسألة خمسة. النقطة المهمة إذا تراجعوا كتاب فلسفتنا للسيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه وقد وصل الله نفسه الزكية في آخر الكتاب لما يتكلم عن المادة على ضوء الفيزياء، بحث قيم ولطيف ولغة عالمية وثالثة، ثم بعد ذلك يتكلم عن المادة على ضوء الفلسفة وتصحيح الأخطاء. هنا تبقى النقطة المهمة والأساسية في البحث، وهي أنه الجسم مهما صغر حجمه، سميه الذرة أنت في آخر، مهما صغر الجسيم يعني الوحدة الأساسية التي منها تتكون المواد الطبيعية والعناصر الطبيعية، أتوم أو الذرة، مهما صغرت فلسفيا فإنها مركبة من مادة وصورة، والنتيجة العقائدية من هذا أنها قابلة للتجزئة، وكل مركب محتاج إلى الأجزاء، فلا يكون غنيا ولا يكون واجب الوجود. فإذا هذه الأجسام مهما صغرت وهذه الذرات مهما تناهت في الصغر فهي مركبة، إذن هي مفتقرة إلى أجزائها فلا تكون واجبة الوجود. إذن لا بد من سبب مجرد عن المادة هو الذي أبدع هذه المادة والأجسام، ولو كان جسما أو جسمانيا لجرت عليه أحكام المادة، إذن هو مفتقر إلى أجزائه ويتسلسل الموضوع. وهذه النقطة المهمة، وكما ورد في نهج البلاغة، وكيف يجري عليه ما هو أجراه، راجع نهج البلاغة. قال السيد الطباطبائي فالأقوال خمسة، مر عليها سريعا بقدر ما يتطلب هذا البحث. القول الأول، وقرأنا هاي العبارات وصلنا إلى المطلب. لون لا قرأت أنا هاي العبارة. قلنا فالأقوال خمسة وصلنا. راجعوا. الأول إن الجسم متصل واحد بحسب الحقيقة كما هو عند الحس، وله أجزاء بالقوة متناهية، ونسب هذا القول إلى الشهرستاني وهو محمد بن عبد الكريم الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل، مش الملل ولا النحل، الملل والنحل. وطبعا هذا يعني في الكتاب الملل يعني الأديان، النحل أي المذاهب. كتاب قيم، إلا أنه طبعا هذا الكتاب جدير بالقراءة، في كلام طبعا وتخبطات على الشيعة، منها مقولتان إلى شهرستاني. يقول أول حاجة الشيعة أئمتهم عندهم مقولتين، التقية والبداء. فإذا قالوا كلام اليوم بكرة يقول لك لا قلناه تقية، وإذا تكلموا بكلام وما حصل يقول بدا لله، ما تقدر تلفظ عليهم حاجة. هذه من مقولات الشهرستاني على الشيعة الإمامية. وعند في البداية ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية كما سل على الإمامة، قضية الولاية في كل زمان ومكان. ومن كلامه نقلا عن النظام في المسألة الحادية عشرة، النظام من القائلين بنظرية الحركة الجوهرية. راجع هنا نظام أستاذ الجاحظ صاحب البيان والتبيين. ومن كلامه عن النظام إن فلان أي الثاني ضرب بطن فاطمة عليه السلام حتى ألقت أو أسقطت أو ألقت المحسن من بطنها، وكان يصيح أحرق الدار بمن فيها، وما كانت الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين. وهذا النظام أستاذ الجاحظ يعني من القرن الأول الإسلامي، القضية والهجوم والعدوان والظلام على الزهراء من الثوابت القطعية. فهو نفي يقول ما طبعا واحد تدي يعترض أنه موضوع هذا علمي يبقى أنه يبحث على ضوء معطيات العلم. نقول لهذا البحث جانب علمي قريب العلم، طيب، وله جانب له صلة منهم بالفلسفة والبحوث العقلية، وهو أن الجسم بسيط أم مركب، وأنه مركب مهما قرر. بعد ذلك النتيجة الفلسفية أنه كل مركب مفتقر إلى أجزائه. أما أن هذا الجسم، شاهد هذا الجدار الآن يبدو كأنه كتلة متصلة متماسكة، هو في الواقع لو يتكبر ملايين الملايين من المرات تجد هذا الجدار مثل النجوم في الفضاء، يعني ممكن أن تعبر من هذا الجدار. واضح؟ هذا ما أثبته العلم. أما الشهرستاني يقول لا، كما أن الجسم بالحس هو متصل كتلة متصلة واحدة، كذلك هو في الواقع وله أجزاء متناهية. هذا قول الشهرستاني. القول الثاني أنه متصل حقيقة كما هو متصل حسا، وهو منقسم انقسامات غير متناهية، بمعنى لا يقف. هذه بمعنى لا يقف مهمة في علم النفس الفلسفي. أكو كتاب للشيخ حسن زاد عمودي عيون مسائل النفس، وهي المسألة أن النفس في التكامل ليس لها حد تقف عنده، هل امتلأتي وتقول هذا النفس. ولهذا في ليلة الإسراء المعراج وقف جبرائيل إلى مقام قال لو سمعت شنهم دنوت عن مولى لاحترفت. النبي وين قاصد؟ وأول المراتب العقلية هي الحقيقة المحمدية، بمعنى لا يقف. على طال طريق ثم دنا فتدلى فكان طار قوسين او ادنى، بمعنى لا يقف. هذا يسموه باللغه العلميه في الكيمياء chain reaction، تفاعل متسلسل. يعني الان هذا الجزء ممكن تجزئته، وهذا الجزء الاخر ممكن تجزئته، وهكذا تمشي السلسله الى غير النهايه. منقسم انقسامات غير متناهية، بمعنى لا يقف، أي إنه يقبل الانقسام الخارجي بقطع أو باختلاف عرضين ونحوه، حتى إذا لم تعمل الآلات القطاع يعني الأدوات العلمية في تقسيمه لصغره قسمه الوهم. ما هي النتيجة الفلسفية من هذا الكلام العقائدي؟ أن نقول بعد ذلك في التوحيد، غير النقطة الأولى اللي بينا الاستقرار والحاجة مرتبة ذلك الأجزاء، النقطة الثانية المهمة وهي أن الله سبحانه وتعالى واحد بالوحدة الحقيقية الحقة، بسيط من كل جهة، لا ينقسم لا في خارج عالم الواقع ولا في عقل بالتحليل العقلي وجود ما هي، ولا في وهم، أحدي الذات أحدي المعنى. وعندنا بهذا روايات عن أئمة الهدى عليهم السلام. لاحظ احنا وين نبغى نوصل؟ نبغى نوصل للنتيجة العقائدية والنتيجة الفلسفية. فهذا مهما صغر، ولو أن الأدوات العلمية لا تستطيع، ولهذا كان ديمقريطس فيلسوف الإغريقي اليوناني راح يجي قول الثالث، هو كان يقول أن الأجسام مكونة من ذرات وأنها منفصلة وليست متصلة كما أثبته العلم، لكن ديمقريطس كان يقول بأنه لا يمكن تقسيم الذرة، وهذه نظرية الجزء الذي لا يتجزأ أو الجوهر الفرد الجواهر المفردة. كلام ديمقريطس صحيح، أثبته العلم بأن الأجسام، هذه الأجسام المواد الطبيعية كما ثبت مكونة من ذرات، لكن الذرة أتوم هل تقبل الانقسام أم لا؟ أتوم أتوم تقبل الذرية وذي تقبل علمية. يقول حتى إذا لم تعمل الآلات القطاعة في تقسيمه لصغره قسمه الوهم. الوهم يعني شنو الوهم؟ ما علينا تنطق المضافة مثل عداوة الذئب بالنسبة إلى الشعب، مثل شنو بعد الوهم؟ ما قرأناه في آخر منطق المضافة أن العقل البشري لمحدوديته وسيطرة الوهم عليه ولعله في مرتبة الخيال، الشيطان يتسلط على بني آدم مرتبة المثال. أما الإنسان الكامل جاوز أفق المثال إلى الملكوت الأعلى إلى عالم العقل والكرسي والعرش، بعد لا يمكن للشيطان أن يتسلط عليه. فالوهم من هذا القبيل أن الإنسان إذا قيل له إن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وعظيم لا أعظم منه، دائما يتصور شنه أن الشيء ما دام موجود يعني لابد أن يكون له مكان معين حيز معين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم، هذا قرأنا في مبسطة، هذا الوهم سيطر العقل يقول لي الله ليس كمثله شيء، لا الوهم دي لا يلبس شوش عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قسمه الوهم حتى إذا عجز عن تصوره لصغره البالغ حكم العقل، عقل هني العقل الصريح، عقل الإنساني المجرد عن الشوائب الخالي من الشوائب والأوهام، هذه النفوس الإلهية العقل الإلهي، حكم العقل كليا بأنه كلما قسم إلى أجزاء كان الجزء الحاصل، هم هذا الجزء الحاصل لكونه ذا حجم له طرف غير طرف أيضا شنو يقبل القسمة من غير وقوف، وهذا معناه بطلان ما يقال أن الجزء لا يتجزأ ولو بالتحليل العقلي. أما الله تعالى فلا ينقسم لا في وجود الخارج ولا في عقل ولا في وهم، لا في وهم ولا في عقل، إنه بسيط أحدي الذات أحدي المعنى. كل ما وصفتموه بأوهامكم في أدق معاني عن الإمام الباقر فهو مخلوق لكم، ولعل النملة تظن أن لله شنو؟ فلكونه ذا حجم له طرف غير طرف يقبل القسمة من غير وقوف، فإن ورود القسمة لا يعدم الحجم مهما صغر وصغر. هذا معنى أنه لا يقف مثل التفاعل المتسلسل ونسب إلى الحكماء. مثال الأعداد، الآن كل عدد مهما فرضه فهو بالفعل عند حد معين صح، ولكن أي عدد تفترضه، أي عدد أقوى وراء عدد صح ولا لا، وذاك العدد وراء عدد بحيث لا يقف عند حدين. هذا معنى. وهكذا هل امتلأت وتقول القول الثالث يعني أن هذا الحجم يبقى أيضا، هذا الحجم أيضا يبقى شنو، يبقى جزء صغير أيضا له حجم ولو من الناحية الوهمية، كلما صغر هم يبقى مركب وهكذا، ولو من مادة وصورة من الناحية العقلية هكذا نقول. القول الثالث يعني مهما صغر ما ولو نقطة، الآن نقطة هذه ما لها حد إلا جذب وهكذا. القول الثالث أنه مجموعة أجزاء صغار صلبة أو صلبة عشان تعبر. هذا ما نشوف ما يعني معنى لما الشيء ما يعدم، هذا معنى قضية العدم، قضية الشيء الموجود ثابت فلسفيا، أن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة، الموجود مستحيل أن يعدم، حتى الذي مثبت علميا هذا المادة اللي كان مغترين بها يقول الشهيد الصالح هي الوهم الذي عاش فيه البشر آلاف السنين، فثبت أن المادة هي شنو؟ يعني الكتلة المادة على نظرية أينشتاين شنو؟ هي طاقة متكاتفة، والطاقة هي الأصل، يعني هناك واقع موضوعي خارج الذهن لا نعلمه، هو مادة هو كتلة هو طاقة، المهم هناك واقع موضوعي مقابل قول السطائيين. هذا الموجود يستحيل عليه العدم بعد وجوده، لأنه ضرورة بشرط المحمول، إذا كان موجود يعدم شلون يعدم؟ يعني الموجود يتحول إلى نقيضه، وإنما يأخذ شكلا بعد شكل، يعني زي ما يقولوا الطاقة المغناطيسية الكهربائية المائية، فقط يتحول من طاقة إلى طاقة. نعم كونه يستحيل عليه العدم ومعنى أنه واجب الوجود بالذات، وإنما هو شنو؟ واجب الوجود بالغير، قرأناه هذا سابقا، واحد ويستحيل عليه العدم لأن الضرورة بشرط المحمول، ثانيا زيد القائم بالضرورة قائم. قول الثالث هذا القول نسب إلى الحكماء وهو إبطال قضية الجزء الذي لا يجب. كلام الحكماء فيه جانب علمي وجانب فلسفي. يقول السيد الشهيد راجعه بحقيق مصافة أن كلام الحكماء من الناحية الفلسفية الدقيق صحيح، سحبوا على الناحية العلمية، وهو أنه أيضا الجسم في الواقع وعند الحس كمية متصلة. نقول لا، هو من الناحية العلمية شنه وحدة انفصالية، مثل الآن ذرات النجوم في السماء شو الفراغات ما بينها، هذا الجسم الآن جدار، هذا لو تكبر الآن ملايين شوفه مثل كور بعضهم مع بعض، مثل النجم مقابل نجم، بينهم ملايين المليارات من المسافات صح لو لا، ولكن هذه الأجسام المكونة من الذرات المنفصلة بعضها عن بعض، وحتى الذرة لها نواة مركزية وخارجها شنو الكترونات تسبح حولها وداخلها بروتونات شحنة موجبة وأيضا نيوترونات شحنة بدون شحنة صح ولا لا، هذه النواة المركزية يا سيد حسين ما يمكن أن تتجزأ، ممكن تتجزأ، ولهذا ثابت حسب نظرة أينشتاين أنها في تفاعل متسلسل تتجزأ وتتجزأ وتنشطر. أقوى القنبلة الذرية نروح بعيد وملفناوي، أقوى القنبلة النووية أيضا ذيك تقسيم وتجزئة هذه انشطار نووي. اللي نريد نقول من الناحية العلمية الأجسام مكونة من ذرات، خلافا لما قاله الفلاسفة والحكماء، إذن الأجسام في الواقع لا هي كما هي في الحس متصلة، هي شنو؟ منفصلة. ولكن هذه الذرات ممكن تجزئتها أم لا؟ نقول خلافا لديمقريطوس ممكن من الناحية العقلية والفلسفية، بل حتى العلم أثبت لنا شنو؟ أن هذه الذرات قابلة للانقسام والتجزئة. فالجانب العلمي قرر من كلام ديمقريطوس صحيح وتام، ولكن من الجانب الفلسفي هو قال لا يمكن شنو تجزئتها. نقول له الكلام هنا هو كلام الحكماء، فلا يقع الخلط. يقول السيد الشهيد في فلسفتنا يؤكد لا نخلط في الموضوع بين الزاوية العلمية والزاوية الفلسفية. من الناحية العلمية الأمر متروك للعلم، العلم أثبت أن الأجسام ليست متصلة كما تبدو للحس، وهي مكونة من ذرات إلى هالمقدار. كلام ديمقريطوس وكلام حكماء خطأ، لكن لما نتقدم خطوة إلى الأمام فلسفيا، هذه الذرات فلسفيا عقليا ممكن تجزئتها وإن لم نستطع علميا؟ وهذا الكلام اللي خطأ عن ديمقريطوس، نقول ما ممكن تجزئتها من الناحية الواقعية والعلمية. حكما يقولون لا ممكن، وإن لم يمكن علميا لكن يمكن شنو؟ عقليا. ليش؟ لأنه الحجم مهما صغر ممكن تجزئتها. فإذا من الناحية العلمية ثبت بطلان كلام الفلاسفة، من الناحية الفلسفية كلام صحيح أن كل جزء قابل للتجزئة، ما كل جزء لا يتجزأ. واضح؟ ما كل ذرة لا يكون لا تتجزأ. ولا من الناحية العقلية ديمقريطوس كان يقول الأجسام مكونة من ذرات صغار إلى هالمقدار صحيح، أما لا يمكن تجزئتها الجزء لا يتجزأ لا فلسفيا مو صحيح، بل علميا ثبت. قال القول الثالث أنه مجموعة أجزاء صغار صلبة. أنا ودي يعني شباب يرجعوا لكتاب فلسفته، هذا المطلب ممتاز يعني، ما تحصل هذا المطلب بهذا التوضيح بهالروعة في كتاب آخر من فلسفته. أنه مجموعة أجزاء جسم صغار صلبة لا تخلو من حجم، لاحظ لا تخلو من حجم يا سيد، فإذا لا تخلو من حجم فيمكن تجزئتها وهكذا استمرار. تقبل القسمة الوهمية والعقلية دون الخارجية، دون الخارجية ثبت الآن علميا أنها ممكن حتى خارج علميا، ونسب إلى ديمقريطوس أحد فلاسفة الإغريق واليونان. واضح المطلب؟ هاي اللي يسموها النظرية الذرية حتم كثيري. القول الرابع أنه مؤلف من أجزاء لا تتجزأ لا خارجا ولا وهما. حجيب عليك لا خارجا خوش ويهم سهل وياكم متكلمين هذا. بعد لا وهما ولا عقلا، واللي يقول غير هذا الكلام فهو زنديق وكافر. بعد مصيبة ترى موجود في كلام المتكلمين يعني أنه يكفر من لا شنو. راجعوا راجعوا مقالات الإسلاميين ومقالات المتكلمين اللي زمن شيخ المفيد رضوان الله عليه، ستجد مثل هذا الأخبار. شلون أجزاء لا تتجزأ؟ إذن هاي يسموها نظرية الجزء الذي لا يتجزأ الجوهر الفرد، نظرية باطلة. يعني حاكموك هذا يزيد حتى يسمون هذا حلاج على عقيدة حاكموك، مثل شو اسمه هذا اللي كان حاكموك غاليليو، تعال يا غاليليو تنازل عن كروية الأرض وإلا مقصلة. أنه مؤلف من أجزاء لا تتجزأ لا خارجا، هذا كلام ديمقريطوس، لا خارجا ولا وهما ولا عقلا، خلاف اللي قالوا الفلاسفة والحكماء. وهما ما ممكن، عقلا ما ممكن، عقلا ايش ممكن يعني؟ الله انطاك العقل، هذا ما خلقت خلقا اعز علي منه ولا اكرم، اول حديث في الكافر. الله كرمك بهذا العقل، العقل لا يستطيع. وانما تقبل الاشارة الحسية وهي متناهية ذوات فواصل في الجسم، تمر الآلة القطاعة من مواضع خاصة ونسب إلى جمهور المتكلمين. يقول تحت ومنهم أبو الهذيل العلاف والجبائي ومعمر بن عباد وفلان وفلان، وذهب إليه أيضا ابن ميثم البحراني العالم الرباني كمال الدين حكمة البحراني اللي عنده شروعنا في البلاغة ومعاصر للمحقق الطوسي سبحان الله، ذهب إلى هذا القول وآخرين كثير لعله. القول الخامس تأليف الجسم منها كما في القول الرابع منها، يعني شنو من هذه الأجزاء التي لا تتجزأ إلا أنها غير متناهية. هذا القول منسوب إلى النظام ويدفع القولين الرابع والخامس، أن هذا مثابة الفاعل، يدفع القول الرابع القولين الرابع والخامس، أن ما ادعي من الأجزاء التي لا تتجزأ إن لم تكن ذوات حد امتنع أن يتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم بالضرورة، وإن كانت ذوات حجم إذا لها حجم بالملازمة لازمها الانقسام الوهمي والعقلي بالضرورة، لا نطيل الكلام كررنا، وإن فرض عدم انقسامها الخارجي، يعني وإن حاليا وإن فرض عدم انقسامها الخارجي سبب لنهاية صغرها، أما القسمة العقلية والوهمية فهي ثابتة لزوما وبالضرورة، على أنها لو كانت غير متناهية كان الجسم المتكون من اجتماعها غير متناهي الحجم بالضرورة، وقد أقيمت على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ وجوه من البراهين مذكورة في المطولات تفكك الرحى ونفي الدائرة ومنظومة الزواري، والسيد الشهيد الصدهم في فلسفتنا ذكر هناك برهان أو برهانين لا أذكر الآن على بطلان نظرية الجزء الذي لا يتجزأ بالطريقة الرياضية والطريقة الفلسفية. المختار تعبير، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.